لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك ومسبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا مع أخلاق السلف رضي الله عنهم، فمن أخلاقهم رضي الله عنهم كتمانهم الأسرار وعدم تبليغهم أحدا ما يسمعونه في حقه، وقد قالوا قلوب الأحرار قبور الأسرار، قلوب الأحرار قبور الأسرار. فأصلا نقل الكلام، النميمة هي نقل الكلام يعني على سبيل الإفساد، ممكن واحد ينقل كلام حسن، واحد يقول لواحد فلان يمدحك ويذكر عنك يعني كل خير، فهذه ليست نميمة معناها نقل الكلام، ولكن أن ينقل كلاما على سبيل الإفساد، سواء تضرر به المنقول عنه أو المنقول إليه أو طرف ثالث، فهذه هي النميمة المحرمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الجنة قتاد، وقتاد يعني نمام. وقوله عز وجل وامرأته حمالة الحطب، قال بعضهم كانت نمامة تنقل الحديث، زي اللي بيولع النار يعني، حمالة الحطب تنقل يعني الحديث الذي يعني يثير المشاكل يعني. كان يحيى بن أبي كثير رحمه الله يقول النمام شر من الساحر ولا يشعر به أحد، فإنه قد يعمل في ساعة ما لا يعمله الساحر في شهر، فإن النميمة سفكت الدماء ونهبت الأموال وأثرت الفتن العظام وأخرجت الناس من أوطانهم وغير ذلك من المفاسد. يعني نقل كلمة ممكن يوقع قبيلتين في بعض. وكان خالد بن صفوان يقول امقت النمام وإن كان صادقا، لأن النميمة رواية وقبولها إجازة، فيصير قبولها شرا يعني منها. كما يروى أن الواحد نقل وشاية في شخص عند عبد الملك بن مروان تقريبا، فكان جالس الإمام الزهري، وكان الإمام الزهري كان في دولة بني أمية، كان برتبة أمير، كان له وجاهة، فلما هم الخليفة بالذي نقلت عنه الوشاية، فقال له الإمام الزهري يعني لا يكون النمام، يعني قال إن الذي أخبرني صادق، فقال له لا يكون النمام صادقا، قال صدقت، وقال له اذهب بسلام. يقول فاعلم ذلك يا أخي واحذر من إفشاء سر إخوانك أو نقل كلامهم، والحمد لله رب العالمين. وكما قالوا من نم إليك نم عليك، لنقلك كلام عن إخوانك سوف ينخل عنك أيضا كلام إلى إخوانك. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم الاشتغال بعيوبهم عن عيوب الناس، والاجتهاد في ستر عيوب الآخرين. في ناس شغلتها بس إن هي تفتش عن عيوب الناس، فلان فعل كذا وفلان قال كذا، وكما يقولون يرى القذا يعني في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه، يعني هو يبقى مبتلى بعيوب وذنوب يعني كبيرة جدا، ويعني يدقق للناس على الصواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، والعنت يعني العيب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني الأصل في العيوب الذنوب الستر، أن كل واحد يجتهد في ستر إيه إخوانه. كما نصح أحد الولاة الصالحين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال: اجتهد في ستر عصاة المسلمين، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. يعني زي الغسيل اللي مش نظيف، يعني المفروض يعني يستر. قال بعضهم: يرى أحدكم عيوب نفسه ومع ذلك يحبها ويبغض أخاه المسلم على الظن، فأين العقل؟ روي عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: لا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في عيوبكم لأنكم عبيد، فإن الناس رجلان مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واشكروا الله على العافية. والبلاء مش شرط يكون بلاء في الدنيا، المرض والفقر، ممكن يكون بلاء أنه مبتلى مثلا بإطلاق البصر، مبتلى يعني بنقل الكلام، مهم إيه يعني ان هو يعتبر هذا من اهل البلاء. كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله رضي الله عنه يقول: رحم الله من اهدى الي عيوبي. الواحد يقول لك مثلا: خلي بالك مثلا، اجتهد مثلا في كذا، يعني راجع القران، او فالمفروض تقول جزاك الله خيرا، فرحم الله من اهدى الي عيوبي. وكان الشعبي يقول: من استقصى عيوب إخوانه بقى بلا صديق. اللي عايز واحد مفهوش ولا عيب هيبقى بلا صديق، وهو طبعا هو غافل عن نفسه، قد يكون في عيوب أكثر من إخوانه. فاحفظ لسانك يا أخي، فإن من شق جيوب الناس شقوا جيبه، ومن جر ديون الناس جروا ذيله. يعني شوف الإمام ابن حزم يعني على جلالته في العلم، و أكثر واحد العلماء خبطوا فيه، لأنه برضو يعني تكلم كثيرا عن العلماء، يعني حتى قال عن تلميذي لا أعرفه. يقول: وإياك أن تنسى نفسك إذا اطلعت على عيوب أخيك المسلم، بل واجب عليك أن تجعل ذلك مذكرا لعيبك، فإن الطينة واحدة، وما جاز وقوعه من غيرك جاز وقوعه منك. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة السخاء والجود وبذل المال ومواساة الإخوان في حال سفرهم وفي حال إقامتهم، فإنه بذلك يقع التعاضد في نصرة الدين الذي هو مقصودهم. كان عبد الله بن عمر يشترط على من يريد أن يصحبه في السفر أن يكون عبد الله والذي ينفق عليه، وكان بعضهم يشترط الخدمة، يعني ان هو خارج مع جماعه يقول لهم: انا اللي اجهز الاكل وانا اللي هغسل الهدوم، واشترط على اخواني الخدمه يعني. وسئل عبد الله بن مسعود عن العاقل من هو؟ قال: من يكنس ماله في مكان لا ياكله السوس ولا تصل اليه اللصوص، يعني في السماء. دعي عبد الله بن جعفر الى وليمه فلم يحضر، العائق حصل له، فأرسل إلى صاحب الوليمة 500 دينار واعتذر إليه وسأله أن يسامحه في عدم الحضور. وكان سعد بن عبادة يقول: اللهم ارزقني مالا أجود به، فإنه لا يصلح الفعال إلا المال. ثم ينشد قوله: أرى نفسي تطوق إلى فعال فيقصر دون مبلغهن مالي، فلا نفسي تطاوعني بوخل ولا مالي يبلغني فعالي. وهو عايز يعمل الأعمال، يكرم الإخوان مثلا ويفعل من الأعمال الخير، فبيقول إن الفعال لا يصلح إلا المال، يكون فيه بذل وفيه. أرى نفسي تطوق إلى فعال فيقصر دون مبلغهن مالي، فلا نفسي تطاوعني ببخل ولا مالي يبلغني فعالي. فاعلم ذلك يا أخي، وإياك أن تتظاهر بالصلاح وأنت على خلاف أخلاق القوم في الكرم والسخاء والجود والمواساة، فقد كانوا يعطون المال الجزيل ولا يرون لهم فضلا على أحد، وكان أحدهم يشق إزاره نصفين ويعطي أخاه نصفه، وقد كانوا إذا أقبل عليهم السائل يقولون مرحبا بمن جاء يحمل أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة، ويقل عنا ما يشغلنا عن عبادة ربنا سبحانه. إنه هو إيه، بيحول له العملة يعني، أو ينقل له المال الحسنات في الآخرة. مرحبا بمن جاء يحمل أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة، ويقل عنا ما يشغلنا عن عبادة ربنا سبحانه. وقد كانوا إذا مات لأحدهم خادم يرسلون له خادما خلافه، وكان يقبل ذلك وساكت، وكان هذا هو الذي وكأن هذا الذي أرسل لا يرى له فضلا على أخيه. وكانوا إذا بلغهم أن على أحد من أخيهم دينا يوفونه عنه من غير أن يشاوروه عليه حتى لا يحرجوه، يسألون عن الغريم ويدفعون له المال. وكان المديون إذا علم ذلك يسكت، وكأنه أوفاه من ماله لما يعلم من طيبة نفس أخيه بذلك. من أخلاقهم رضي الله عنهم شدة محبتهم لاصطناع المعروف إلى الإخوان، ومحبة الانبساط إليهم، وإدخال السرور على بعضهم بعض، وتقديم إخوانهم في ذلك على أنفسهم. وكانوا لا يتوقفون على استحقاق إخوانهم لذلك، ويقولون إذا لم يكن أخونا أهلا للمعروف فنحن من أهله. كان محمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن أبي طالب، وأمه يعني كانت من سبي بني حنيفة، وكانت أم ولد بالنسبة لعلي بن أبي طالب يعني، ويقال له محمد بن الحنفية. والواحد لو تزوج أما وأنجبت له فالولد بيكون تبع الأب يعني، بيكون حرا لا يكون عبدا. فمحمد ابن الحنفية يعني ابن علي بن أبي طالب، يقول صانع المعروف لا يقع، وإذا وقع لا ينكسر. صانع المعروف لا يقع، وإذا وقع لا ينكسر. وكان الفضيل بن عياض يقول نحن نعد القرض من المعروف لأن صاحبه يطلب المقابلة، وإنما المعروف المسامحة للناس بكل ما يطلبونه منك في الدنيا وفي الآخرة. إنه يدي له المال ما ينتظرش إنه يرد مرة ثانية، فكانوا لا يعدون القرض من الأين المعروف. وكان بعضهم يقول ذهب المعروف وبقيت التجارة، يعطي أحدهم لأخيه الشيء لأجل أن يعطيه نظيره. وده في تفسير الآية ولا تمنن تستكثر، يعني الواحد يدي الواحد حاجة لأنه منتظر أنه يدي له حاجة أكبر منه، فهو بيعطيه من أجل أن الآخر ينتظر أنه يعطيه أكثر من ذلك، ولكن المفروض أنه يعطي بسماحة إياه الناس ويطلب بذلك الأجر في الآخرة. وكان عبد الله بن عباس يقول لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره في عين معطيه، وإخفاؤه عن الناس. يعني واحد بيجي يدي الواحد حاجة يبادر، عارف انه محتاج يبادر، وتصغيره في عين معطيه، ان حتى لو ده مثلا مبلغ كبير انه يرى هذا المبلغ صغيرا، وإخفاؤه عن الناس، ما يجيش قدام الناس كده يقول له خد يا فلان المبلغ ده ايه فك أزمتك بيه، فهذا خلاف الايه تمام المعروف. يعني زي النصيحة يعني، من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه جهرا فقد فضحه وشانه. وكان جعفر بن محمد يقول بئس الأخ من لا يتجرأ أخوه أن يفتح كيسه في غيبته ويأخذ منه ما يحتاج إليه بغير إذنه. كيسه يعني محفظته يعني مكان فيه الفلوس يعني، فهو طبعا يفعل ذلك لعلمه بمسامحة أخيه بذلك، إنه لو عرف أنه يكون سعيدا. وقد يترك أحدهم ذلك لا لما يعلمه من أخيه من البخل، بل قياسا على نفسه. وكان إبراهيم بن آدم يقول قد أدركنا الناس وأحدهم لا يرى أنه أحق بمتاعه من أخيه إلا إن كان أحوج إلى ذلك من أخيه. وقال رجل مرة لأوس بن خديجة إني جئتك في حاجة صغيرة، فقال له أطلب لها رجلا صغيرا، أطلب لها رجلا صغيرا. فاعلم ذلك يا أخي وفتش نفسك، هل أنت على نهج سلفك الكرام فيما قرأته أم خالفتهم؟ وإياك أن تظن أنك من الصالحين ولست منهم. من أخلاقهم رضي الله عنهم إكرام الضيف وخدمته بأنفسهم إلا بعذر شرعي. يعني في بعض البلاد زي السعودية مثلا تجد الناس هم أصحاب المال، يعني تجد عنده خدم ولكن يخلي أولادهم اللي يخدموا الضيف من باب الإكرام. يعني يمكن الخادم هو اللي يقدم الطعام ولكن هو إما بنفسه إما أولاده حتى يعودهم أيضا على الكرم على خدمة الضيف، فينشأ الابن على ما نشأ عليه الأب. إكرام الضيف وخدمته بأنفسهم إلا بعذر شرعي، ثم لا يرون أنهم كافأوه بإطعامه وخدمته على تخصيص إياهم بالإقامة عندهم وإحسان الظن بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. معنى الجائزة أنه أول يوم يتكلف له يعمل له طعام، واليومين التانيين يطعمه من طعام البيت، فهو الجائزة يوم وليلة والضيافة 3 أيام. لو مكث يعني الضيف المفروض هو ما يثقل على الايه على صاحب البيت، ان هو يؤثمه ان هو يجلس عنده حتى يشعر بالاثم انه لا يجد حتى ما يقدم له من طعام البيت. يعني قد يكون طعام البيت كافي لاولاده ولا يتحمل يعني احدا يعني زائدا يعني. وخرج مسلم من حديث ابي شريح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الضيافه 3 أيام وجائزته يوم وليله، وما انفق عليه بعد ذلك فهو صدق، انه خد حقه في الضيافه يبقى ايه كانه يتصدق عليه، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. لو مش لاقي حاجة يقدمها فكأنه يشعر بالإثم، فإنه ما فيش إثم يعني لأنه أخذ حقه وجائزته وضيافته. كان أنس بن مالك يقول: زكاة الدار أن يجعل فيها بيتا للضيافة، اللي بيقولوا عليها المربوعة دلوقتي، يعمل مكان للإيه وأن يكون في فراش لو جاء ضيف مثلا نام مثلا ومكان للطعام. وقال بعضهم: في ذم البخل وعدم القيام بحقوق الضيف، وإذا أردت إخاءه فارفع عينك من طعامه، فالموت أهون عنده من مضغ ضيف والتقامه، من مضغ ضيف والتقامه، سيانا كسر رغيفه أو كسر شيء من عظامه، وإذا مررت ببابه فاحفظ رغيفك من غلامه. طبعا حالات صعبة يعني، لك فالموت أهون عنده من مضغ ضيف والتقامه، سيان كسر رغيفه أو كسر شيء من عظامه، وإذا مررت ببابه فاحفظ رغيفك من غلامه. من أخلاقهم رضي الله عنهم عدم إجابة دعوة يعني من طعامه حرام، أو إذا خص الأغنياء بالدعوة. لو علم أن صاحب الضيافة يعني ما أكله حرام مثلا ما يأكلش عنده، أو أنه هو منع الفقراء أنه بس جايب الأغنياء فأيضا لا يأكل من طعام. عدم إجابة دعوة من طعامه حرام، أو إذا خص الأغنياء بالدعوة دون الفقراء، أو كان في مكان وليمة شيء من المعاصي وكانوا يتعففون عما في أيدي الناس من الحلال. كان أبو سعيد البدري رضي الله عنه لا يجيب إلى وليمة إلا إن علم عدم وجود شيء نهى الله عنه. وكان أبو أيوب الأنصاري ذهب إلى وليمة ورأى في البيت سترا على جدار، يرجع ويقول: لا يستر البيوت إلا الأكاسرة والجبابرة، ونحن لا نأكل لهؤلاء طعاما. ويرى أنه تقريبا كان زار ابن عمر فرأى ستر فرجع فقال: أنقلت الكعبة عندكم؟ أن طبعا في بعض الناس بتبقى حيطة كده فيها الشبابيك ولا شيء يعمل أي ستارة من باب الزينة يعني. طبعا لو فيها شباك يبقى من باب ستر يعني ستر البيت مثلا، قد يكون في مباني يعني مرتفعة فهو بيستر النافذة يعني. ولكن يعني يكره ستر تبقى الستارة على الحيطة بس ما فيش فيها يعني باب أو شباك. وكان بعضهم يقول قد ذهبت السنة في الولائم، إن الجفان كانت تملأ طعاما ويغدى بها إلى المسجد فيأكل منها كل من كان حاضرا من غني وفقير وشريف ووضيع، وكان صاحب الوليمة إذا خص الأغنياء بالدعوة لا يأكل الناس له طعاما ويقولون إنه شر الطعام، أن الفقير أحوج، الغني عنده طعام في بيت، أما الفقير هذا مفروض هو يعني يحسن يكون في الوليمة فقراء. ومن أخلاقهم كثرة الصدقة بكل ما فضل عن حاجتهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومن لم يجد منهم شيء من المال والطعام مثلا تصدق بكف أذاه عن الناس وتحمل هو أذاهم. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان عبد العزيز بن عمير يقول الصلاة توصلك إلى نصف الطريق، والصوم يوصلك إلى باب الملك، والصدقة تدخلك إلى الملك. وكان رحمه الله يقول الأموال عندنا ودائع للمكارم، نحن بنقضي حوائج الناس ونفرج كروتهم. وكان من أخلاقهم البشاشة في وجه السائل وإحسان الظن به، وأنه ما سأل إلا لحاجة. ما الأصل حسن الظن، يعني بتقولش عنده فلوس في البنك بس هو يعني، فالسائل حق. كان سفيان الثوري ينشرح إذا رأى سائلا على بابه ويقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي، مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. وكان الفضيل بن عياض يقول نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. من أخلاقهم أنهم لا يتأخذون من الإخوان إلا من علموا من نفوسهم الوفاء بحقه، فإن أخاك إذا لم توفي بحقه كان فارغا القلب منك. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول عليكم بالإخوان فإنهم عدة للدنيا والآخرة، ألا تسمعون إلى قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ يعني يقول واحد في الجنة يقول أين صديقي فلان، وصديقه في النار، ومجرد أنه في الجنة يعني سأل عنه يخرج من النار بسبب سؤال صديقه، فيقول الله عز وجل أخرج له صديقا، فيقول من بقى في النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، حدش من أهل الجنة يجيب سيرتنا حتى نخرج. كان إمام الشافعي يقول لولا محادثة الإخوان في هذه الدار والتهجد في الأصحار ما أحببت البقاء بها، أن يقولون لقاء الأحباب لقاح الألباب. وقال بعضهم ينبغي للعاقل أن يتجنب مؤاخذة ثلاثة، الأحمق والكذاب والفاجر، فإن الأحمق فأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير ولا يرجى لصرف سوء، وسكوته خير من نطقه وبعده خير من قربه. حتى قالوا أن عدو يعني عاقل خير من صديق أحمق، الصديق الأحمق قد يقصد يعني مصلحة لك ويضرك من حيث لا يدري. يقول أما الكذاب فلا يهنأ لك معه عيش، وينقل خبرك إلى غيرك ويغري بينك وبين الناس العداوة والبغضاء، وأما الفاجر فيزين لك فعله ولا يعينك على شيء من أمور دينك، فاعلم ذلك يا أخي وفتش نفسك وانظر هل وفيت بحقوق إخوانك وهل تعففت عن سؤالهم بالحال أو بالمقال أو بالتعريض، وهل صحبتهم لله تعالى أو لغرض نفسي، فإن كل ما لم يكن لله فهو بال على العبد في الدنيا والآخرة، فطالب نفسك يا أخي بحقوق الإخوان ولا تطالبهم بحقك لا ظاهرا ولا باطنا. وقد أنشأ الشافعي قوله صديق ليس ينفع يوم باسي قريب من عدو في القياس، ولا يبغى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا للتآسي، غمرت الناس ملتمسا بجهدي أخا ثقة فأكداه التماسي، تنكرت البلاد تنكرت البلاد علي حتى كأن أناسها ليسوا بناسي. من أخلاقهم رضي الله عنهم ترك معاداتهم للناس وكثرة مضاراتهم لهم وعدم مقابلتهم أحدا بسوء، فالناس يعادونهم وهم لا يعادون أحدا. روي عن سليمان بن داود أنه قال لابنه: يا بني لا تستقل بالعدو الواحد ولا تستكثر أن يكون لك 1000 صديق. فالإنسان يستكثر من الأصدقاء، يعني قد هم عدة في الدنيا وفي الآخرة، فلا تستكثر أن يكون لك 1000 صديق ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد، يعني حاول ما يكونش لك عداء. ونظم الشافعي فقال: وليس كثيرا 1000 خل لواحد، وإن عدوا واحدا لكثير. وروى أيوب عليه السلام، روي أن أيوب عليه السلام قيل له: أي شيء كان أضر عليك أيام بلائك؟ فقال: شماتة أعدائي. وقد أنشد بعضهم في ذلك: جميع فوائد الدنيا غرور، فلا يبقى لمصبور سرور، فقل للشامتين بنا استعدوا، فإن نوائب الدنيا تدور. يعني اللي بيشمت في إخواني في المصائب، يعني قل له استنى هيجي عليك الدور. يعني جميع فوائد الدنيا غرور، فلا يبقى لمسرور سرور، فقل للشامتين بنا استعدوا، فإن نوائب الدنيا تدور. نسأل الله العافية. وكان محمد بن مقاتل رحمه الله يقول: احذر شر من تحسن إليه، واعذر أخاك بما تعذر به نفسك، ثم يقول: وتعذر نفسك لما أسأت، وغيرك بالعذر لا تعذر، وتبصر في العين منه القذى، وفي عينك الجذع لا تبصر. آخر خلق في درس اليوم: من أخلاقهم كثرة عزلتهم لأهل المعاصي. قال الله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وكذلك في قصة أهل الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فلما اعتزلوا أهل الشرك وأهل المعاصي وأووا إلى الكهف، جعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا، ونقلهم من زمان إلى زمان. ناموا 309 سنة وتغير الناس وتغير الحكام. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي عن الزمان خير مال الرجل المسلم الغنم، يتبع به شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، من كثرة الفتن. يعني إن الإنسان يشوف له غنم كده ويصعد بها على جبل كده ويفر بدينه من الفتن. كان الحسن بن صالح يقول: لقد أدركنا الناس وهم يتحابون من بعيد ويكرهون اللقاء. وكان ربيع بن خثيم يقول: لا ينبغي لأحد أن يعتزل العبادة إلا بعد التفقه في دينه. فقد كان الإمام مالك يقول: تفقه ثم اعتزل. لو اعتزل وهو جاهل يعني قد يكون فريسة للشيطان. وكان سفيان الثوري يقول: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والقنع بالقوت إلى أن تموت. سفيان الثوري من كبار أتباع التابعين، يعني يقول: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والقنع بالقوت إلى أن تموت. وكان يقول: لقد أدركنا الناس وهم دواء يستشفى بهم، فصاروا اليوم داء لا دواء له. وقيل: اعتزال العامة مروءة تامة. يقول: فعل ذلك يا أخي وخالط الناس، خالط الناس إذا أطاعوا الله، واترك خلطتهم في المعاصي. يعني الآن الناس يطيعون ويعصون، فخلطهم في الطاعة، الاعتكاف، في العمرة، في تشييع الجنائز، ولكن لا تخلطهم يعني في الملاهي والبلاجات وأماكن المعاصي. يقول: فعل ذلك يا أخي وخالط الناس إذا أطاعوا الله عز وجل، واترك خلطتهم في المعاصي وفضول المباحات، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر. وسؤال الدرس اليوم: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.